بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن افتتاح هذه السورة ألا وهي سورة التوبة، سورة من سور القرآن المدني كما ذكرنا، وهي السورة التي تتكلم عن آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة تبوك. وكانت هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المؤمنين في اتجاه الشام لملاقاة الروم، بعدما وصل إلى مسمعه أن الروم قد أعدوا جيشا كبيرا لغزو المدينة، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة افتتحت بقول الله سبحانه براءة من هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى هذه السورة افتتحت بما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا عهد للمشركين ولا ميثاق بعد مضي هذه المدة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر أعطاهم هذه المهلة، فإن كان هناك عهود أو مواثيق تمت قبل هذه الآيات فآخر مدة لهذه العهود والمواثيق هي إلى 4 أشهر وبعد ذلك ترد هذه العهود. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ماذا بعد انسلاخ هذه الشهور بعد مضي هذه الشهور؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ذكرنا أن المقصود بالأشهر الحرم هي هذه المهلة التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى للكفار، وبعد ذلك بيّن الله عز وجل أن الكفار لا بد من حربهم ولا بد من دفعهم دفعا حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أو تكون الحرب. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، هي هذه آية السيف، آية السيف يبقى المطلوب هو جهاد الكفار. وذكرنا أن جهاد الكفار من أجل تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى وإزالة الموانع التي تمنع من وصول ذلك الحق إلى الناس. يبقى هذا جهاد الابتداء والطلب أن المقصد منه هو أن نعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى وإزالة أي موانع أو طواغيت بتمنع من وصول هذا الحق إلى الناس. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يبقى قتال المشركين كفة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يبقى بكل الأمور والوسائل يبقى لابد من إقصاء ذلك الشرك وإقصاء أيضا أهل الشرك من على الأرض حتى يعبد الرب سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فإن تابوا أي تابوا من الشرك ودخلوا إلى الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فعند ذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن أحد من المشركين استجارك طلب الأمان فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى في هدف وفي غرض من ذلك هو أنه يمكن من أن يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى إن طلب أحد المشركين الأمان حتى يستمع إلى كلام الرحمن وحتى أيضا يقوم بدراسة هذا الدين فيعطيه هذا الأمن ويعطيه ذلك الأمر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. يبقى ترد إلى المكان الذي يظن أنه فيه آمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اللي دفعهم إلى الشرك هو الجهل. اللي بيدفع الإنسان إلى المعصية إلى المخالفة هو الجهل. جهل الإنسان بالمعصية أو جهل الإنسان بالعقل. فلابد من إعطائه الفرصة لكي نبين له ذلك الأمر. لذلك الإنسان لما بيكون جاحد للصلاة يبقى بيمهل ثلاثة. قلنا حتى نعلمه أن الصلاة فريضة فرضها ربنا سبحانه وتعالى. غير اللي ترك الصلاة تكاسلا. بنقرأ كده عند أهل العلم أنه من ترك الصلاة تكاسلا يبقى يستتاب لصلاة واحدة. يستتاب لصلاة واحدة يبقى بيجي وقت الظهر فبيمنح فطرة لغاية صلاة العصر. إن لم يصلي عند ذلك بيقتل سواء كان حدا أو كان ردة على حسب خلاف العلماء. لكن الشاهد من كده هو معترف بالصلاة لكن هو لم يؤدي الصلاة تكاسلا وبالتالي بيمنح فرضا واحدا. غير اللي هو جحد الصلاة فده بيحتاج إلى أن احنا نأتي بالنصوص المثبتة للصلاة وأنها فريضة افترضها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يومها ثلاثة يبقى حتى نعلمه أن هذا فرض فرضه ربنا سبحانه وتعالى ونبين له النصوص الدالة على ذلك. بعد ذلك إن أصر على جحوده وعلى نكران الصلاة بيقتل ردة. فالغرض من ذلك وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن طلب الأمان تعطيه الأمان. ولكن لماذا طلب الأمان؟ لكي يستمع إلى آيات الرحمن وينظر ويدقق النظر في هذا الدين. لأنه لم يعطي لنفسه الفرصة لكي يستمع لجهالته. فكيف تزالج جهالة؟ يبقى عن طريق العلم. ذلك أنهم قوم لا يعلمون. أنهم قوم لا يعلمون يبقى يحتاج إلى أن يتعلم. ذلك يبقى إزاي نقوم بعرض الإسلام؟ يبقى القضية هو في كيفية عرض الإسلام وبيان محاسن هذا الدين وبيان أن هذا الدين وهذه الشريعة الناسخة لكل الشرائع وأن الإسلام صالح لكل زمن ومكان والإسلام منهج حياة لا قوام للعيش إلا من خلال تطبيق هذه التعليمات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني عسى أنهم لم يستمعوا إلى كلام الرحمن فحنعطيهم الفرصة للاستماع. ثم بعد ذلك إن طلب أن يرد إلى مكان آمن أو إلى بلده فعند ذلك بيرد. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عهد عند الله عند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا بيان الحكمة الموجبة لماذا تبرأ الله عز وجل وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند الرسول؟ هؤلاء أشركوا بالله سبحانه وتعالى. يكفي أنهم أشركوا بربهم وكذبوا الرسل وفتنوا الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فكيف بعد ذلك يحترموا؟ كيف نعطيهم هذه العهود؟ يبقى لابد من رد ذلك هذا العهد. هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى لا نتركه يعيش في أمان. ولكن لابد من دعوته كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا ويؤمر هذا الأمير على السرية ويوصي في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبتقوى رب سبحانه وتعالى فيما معه من المسلمين. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه المسألة أنه لا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم أولا إلى الإسلام. يقوم بعرض الإسلام على القوم ولكي يعرض الإسلام لابد أن يكون على دراية واسعة كيف يقوم بعرض الإسلام. لأن لو طلب منك أن تتكلم عن دين الله عز وجل عن الإسلام فماذا نقول؟ فماذا نقول؟ ممكن الإنسان يعجز لأنه لم يفكر في ذلك الأمر. ما هو محاسن هذا الدين؟ ولماذا كانت هذه الشريعة الشريعة الناسخة؟ لماذا كان هو صالح لكل زمن ومكان؟ لماذا هو الإسلام منهج حياة؟ وبالتالي بقى لابد أن يكون عندنا أسلوب العرض. لبيان محاسن هذا الدين وأنه شريعة ناسخة لشراع السابقة وأن هذا الدين لا قوام للحياة إلا من خلال هذه التعليمات وأيضا الإرشادات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون لهم ذلك العهد؟ هم كفروا بربهم وكذبوا الرسل وفتنوا الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن ظلوا على عهدهم دون أن يأتوا بناقد من نواقد هذه العهود فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. يبقى تقوى الله عز وجل ملزمة للإنسان أن يستقيم على أمرنا وأن يمتثل لأوامره، وليس الإسلام فيه خيانة ولا خداع ولا غدر، ولكن دين بيحترم العهود والمواثيق. لكن أن الأوان أن ترد هذه العهود على الكفار بإعطائهم هذه المهلة من بعدها، يبقى كان الحرب، كان الحرب وكان القتل كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كيف؟ وإن يظهروا عليكم إن كانت لهم الغلبة أو تمكنوا من رقابكم ماذا تظن أن يفعل بك الكافر لو تمكن من رقابتك؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إذا لو تمكن الكافر من المسلم ماذا يفعل؟ ما ظنك بالكافر لو تمكن من رقاب المسلمين؟ يبقى إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لو تمكنوا يبقى لو كانت لهم الغلبة يبقى عند ذلك انتظر منهم الإذى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا غير ذلك، يعني هم لا يحترمون العهود والمواثيق. لو تمكنوا من رقاب المسلمين ما ترددوا في قطعها، ما ترددوا. لو تمكنوا من المسلم في إذائه ما ترددوا في إلحاق هذه المضرة أو ذلك الأذى بالمسلمين. هذه نفسية الكافر كما يبينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومر علينا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دي نفسية الكافر أهو، هذه نفسية الكافر. يبقى كيف ننظر إلى الكافر من الداخل؟ ربنا سبحانه ولا ينبئكم مثل خبير، الله عز وجل ينبئنا يخبرنا بما يحمله الكافر في باطنه اتجاه الإسلام واتجاهنا. فلذلك قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم كيف كلهم ذلك العاد، وهم إن تمكنوا منكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يبقى هؤلاء خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى بشركهم وبهذه المخالفات. وكذلك قد تستمع إلى كلامي، إلى كلام معسول، لكن هذا الكلام ما خرج إلا من قلب مظلم أسود، قلب يحمل الحقد والضغينة للإسلام والمسلمين، ويتمنى لو تمكن من رقاب المسلمين لقام بقطعها. ولذلك كيف يكون لهم ذلك العهد وهذا الميثاق؟ قد كفروا بربهم، كذبوا الرسل، فتنوا الناس عن دين ربهم، ولو تمكنوا منكم ما ترددوا في قطع الرقاب وما ترددوا في إلحاق المضرة والأذى بالمسلمين. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يبقى ماذا يحمل ذلك الكافر في باطنه؟ ما هي نفسية هذا الكافر من الداخل اتجاه الإسلام والمسلمين؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يبقى هم رغبوا في الدنيا عن الآخرة وقدموا الدنيا على الآخرة. فاحذر من هذا السمت واحذر من ذلك السلوك وهذا الخلق. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يبقى هم استعادوا عن الآخرة بطلب الدنيا، رغبوا في الدنيا وتركوا الآخرة، وبالتالي تراهم في سعيهم الدائم للصد عن سبيل الله وفتنة الناس حتى يردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أولئك هم المعتدون. يبقى هم هؤلاء يعادون الإسلام ويعادون المسلمين، يحملون في بطنهم الحقد والحسد والبغض الشديد للإسلام ولأهله. ولو تمكنوا من رقاب المسلمين كما بينا ما ترددوا في إلحاق المضرة والأذى بالمسلمين، ذلك بأنهم قوم إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا، إن تابوا من شركهم، وصورة التوبة دوما كما ذكرنا قبل ذلك أنه لا بد من الإصلاح. يبقى لما بيتوب الإنسان يقلع عن الذنب، أقلع عن الذنب وأظهر الندم على فعله وكان العزم على عدم العون، يبقى لا بد أن يصلح ما أفسد. إلا الذين تابوا وأصلحوا، دائما حنجد هذا الاقتران بين التوبة والإصلاح. يبقى مش اقلاع عن الذنب فقط، كما كان يعمر هذه اللحظات بالمخالفات بالأثام بالذنوب والمعاصي، يبقى لما أقلع عن الذنب يبقى هذا التوقيت لابد أن يعمر ذلك التوقيت أو هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن يصلح ما أفسد. إلا الذين تابوا وأصلحوا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. يبقى ينتقلوا، يبقى الفسق ده يبقى طرا على أولئك نتيجة أفعال وسلوكيات وصفات. إن تركوا ما يفسق به يبقى عادوا وانضموا إلى المؤمنين، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من حال المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. يبقى إلا من تاب وعاد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى وأصلح ما أفسد واعتصم بحبل ربه سبحانه وتعالى وأخلص ذلك الدين وجرد ذلك التوحيد لله سبحانه وتعالى، فأولئك مع المؤمنين. يبقى انتقل من كان منافقا ثم كان مؤمنا، كان كافرا ثم كان مؤمنا، كان فاسقا أقلع عن ذلك الفسق والعصيان فأصلح ما أفسد فكان مؤمنا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى كانت عداوة وكان بغضاء بيننا وبين الكفار، ثم بعد ذلك إن دخل الدين الله سبحانه وتعالى جمعت بينهم الأخوة الإيمانية، جمعت بينهم الأخوة الإيمانية. فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ولكن كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا نفرق بين الإيمان وبين العمل والتطبيق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكرنا أن هذه الآيات التي استند إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرينة في كتاب الله، وبالتالي أخذ القرار بقتال مانع الزكاة. لماذا؟ أنهم فرقوا بين الأمرين. وربنا سبحانه وتعالى كما بين فإن تابوا، تابوا أصلا من الشرك ودخلوا الإسلام، هل يا ترى يقف عند ذلك الحد؟ لا، لابد من العمل بمقتضى وموجب هذا الإيمان. كيف أصلح إيمانه بالله ومع عدم العمل بطاعة الله، عدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، عدم ترك مناهي عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ الإيمان ملزم للإنسان أن يمتثل الأمر وأن يترك ويجتنب ذلك النهي والتحذير الذي حذر منه أو المحظورات التي حذر منها ربنا سبحانه. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى كأن الدخول الإسلام لا يكون إلا بذلك الأمر، نطق الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. إقام الصلاة يبقى هي توطيد علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، أن دي عبادة خالصة لله عز وجل. وآتوا الزكاة مواساة الناس، المعاملة بالحسنى مع الخلق، الإحسان إلى الخلق. لذلك إحنا في بداية سورة البقرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم شرعت الآيات في وصف صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الكلام كله عن مسألة العقيدة، لكن قرن ما بين الإيمان والعمل الصالح، بين الإيمان والعمل الصالح في سورة الصلاة وفي سورة الزكاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك يبقى المجموع كله فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى كأن هذه الشهادة هتنقض بذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المشركين وانتابوا من الشرك ودخلوا الإسلام وأقاموا الصلاة والزكاة. يبقى ده لما يتوب إلى الله عز وجل يبقى فين صدق التوبة؟ مظهر صدق التوبة يتمثل في فعل الصالحات. هو كان يفعل مخالفات يبقى أقلع عنها وأظهر الندب والتألم من فعل هذه المعاصي وكان العزم الأكيد على عدم العودة. يبقى إيه المطلوب؟ الإصلاح بقى. مطلوب أنه كما كان بيفعل المعاصي الآن لابد أن يفعل الطاعات. يبقى ترك ذلك الطريق وأخذ طريق الهدى والرشاد. يبقى يعمل بطاعة الله. كان مشركا وبالتالي لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك وبالتالي انتقل من الشرك إلى الإسلام. إيه المطلوب؟ يبقى مقتضى وموجب الإيمان هو الالتزام بشرائع الإسلام منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى هذا كتاب فصل فيه ربنا سبحانه وتعالى كل ما نحتاج إليه لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى الكتاب ده في كل ما نحتاج إليه. يبقى هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب. هذا الكتاب اشتمل على كل ما نحتاج إليه وما يحقق لنا المصالح الدنيوية والأخروية. لذلك مقاصد العامة للشريعة أن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في العجل والآجل ودفع عنهم المضار في العجل والآجل. يبقى هذه في جملة واحدة. يبقى الإسلام ده أتى لماذا؟ أتى لكي يحقق لنا المصالح الدنيا والأخروية ويدفع عنا المضار في العاجل والآجل. يبقى أتى لكي يجلب لنا المنافع ويدفع عنا المضار. فالمنفعة لا تستجلب إلا عن طريق اعتماد وامتثال هذه النصوص والمضرة لا تدفع إلا عن طريق إن إحنا التزام بشرع الله سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل خير كله تستجلب به المنفعة وتدفع به المضرة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم يبقى إن نقضوا هذا الميثاق وطعنوا في دينكم يبقى تكلموا بسوء على الدين سواء بسوء بقى استهزاء انتقاص من الشريعة انتقاص من الرسل الطعن في الشريعة أو الطعن في الرسول أو الطعن في الله سبحانه وتعالى. فمتى ظهر منهم ذلك الطعن فقاتلوا أئمة الكفر دول رؤوس الكفر هؤلاء رؤوس الكفر هم لم يكتفوا بالكفر بالله سبحانه وتعالى فحسب وقفوا عند ذلك ولكن طعنوا في هذا الدين طعنوا في الرسل طعنوا في الرسالات طعنوا في الله سبحانه وتعالى طعنوا في من زكاهم ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم وحملوا ذلك الدين كمثالة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. من أين أتى لنا ذلك الدين سواء كان من القرآن أو السنة إلا عن طريق هؤلاء العدول الذين عدلهم ربنا سبحانه وتعالى فانطعنوا فقد طعنوا في الأولياء والأتقياء. يبقى طعنوا في من حملوا لنا ذلك الدين كمسألة الطعن في عائشة رضي الله عنها رضا الطعن في أبي هريرة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. يبقى طعنوا في عدول هذه الأمة من حملوا لنا ذلك الدين. وفي الحقيقة الطعن في هؤلاء هو طعن في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى لما يتم الطعن في عائشة رضي الله عنها يبقى حيتم تنحيد كل ما جاءت به عائشة وقراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم وده شامل لأصول الدين وفروع الدين. يبقى من أجل الطعن في الدين. يبقى كما بينا في سورة الأنعام وكما بين ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلوما عندهم بأنه هو الصادق الأمين وبالتالي لكن بيكذبوا فيما جاء به قالوا هذا ليس بحق يبقى طعن أساسا، وبالتالي ده طعن في الله سبحانه وتعالى، طعن في الرسل، وطعن في الملائكة، وطعن في الكتب. فإحنا ننتبه هؤلاء كيف بيطعنون، يبقى بيأتون كده، يبقى الطعن في الرسول، الطعن في الرسول ده من أجل تنفير الناس كما ذكرنا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طب يا ترى ليه بيتهموه بالجنون أو السحر؟ ليه بيتهموه بأنه شاعر بأنه كاهن؟ لتنفير الناس، حتى لا يستمع إليه الناس، حتى لا يستمعون لذلك الحق. هو في عداوة شخصية بينه وبين هذا الرسول؟ ما كانش في عداوة شخصية، ولكن نشأت العداوة لأنه جاء بذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أنه جاء بدين يفرق بين الرجل وولده، بين الرجل وولده، بين الرجل وقومه، بين الرجل وزوجه. ده صورة من صور التنفير. قالوا أنه جاء بكلام المقصد منه أنه يفرق بين الرجل وامرأته، أو الرجل وولده، أو الرجل وقبيلته أو عشيرته. يبقى صورة طعن، بيطعنوا، بس هم بينتقوا الجمل التي من خلالها ينفرون الناس حتى لا يستمعون إلى رسول الله سبحانه وتعالى أو إلى من يدعونهم إلى ذلك الفضل والمعرفة بالرب سبحانه وتعالى. وإن نكثوا أيمانهم، يبقى قاموا بنقض حل الميثاق من بعد عهدهم، يبقى نقضوا العهد والميثاق. وطعنوا في دينكم، يبقى انتبه كده، قضيتهم فعلا يقومون بالطعن في الدين أي صورة. يبقى زي ما احنا بنستمع أنه من ينتسب إلى الإسلام بيطعن في عدل الله ويطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الطعن ده لم يقف معه. احنا رأينا كده مؤتمرات للنساء، يبقى دورات النساء دي ودورات النساء ليه؟ لأن طبعا أمر صعب جدا، كيف أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، كيف أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث؟ هذا جور وهذا ظلم في الحقيقة. هم يطعنون في عدل الله سبحانه وتعالى، يطعنوا في عدل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بننتبه، يبقى هؤلاء ممن ينتسبون للإسلام، لكن انظر كيف يطعنون في الله سبحانه وتعالى. يبقى رأوا أن عدم مساواة المرأة الرجل في الميراث هذا جور وظلم. يبقى بخس حق المرأة. ما الذي بخس حق المرأة؟ ما الذي شرع هذه الشريعة؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهذا طعن في عدل الله، يطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، ده السارق كده لا تقطع هذا السارق، ولكن إيه المطلوب؟ قالوا يسجن. هذه العقوبة التي نراها في مسألة السارق، ده الشرع قال تقطع يده، ولكن رأوا أن الحكم كما يرون لا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. ده طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. فدي كلها مسائل طعن، يبقى مسائل طعن. وبالتالي يعني كأن في رأفة، في رحمة، في شفقة عندهم، ولكنها في الحقيقة طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. فإحنا بننتبه، يبقى الطعن في الدين له صور كثيرة جدا، لها صور كثيرة جدا. فالطعن في الدين لما بيستهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، استهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شعيرة من شعائر هذا الدين، شعيرة من شعائر هذا الدين، لا أي نوع من أنواع الاستهزاء، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى لو استبانت الإنسان السنة ثم استهزأ وانتقص من شأنها، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كما ستأتي الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى عشان أصروا على نفسهم المسافة. لكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح الهزل في الدين، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الكلام واضح وصريح، وكما ستأتي الآيات هذا من أحوال المنافقين. قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، عسى أنهم ينتهوا من هذا الشرك ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى ويصدقون بما جاءت به الرسل. إنهم لا أيمان لهم، لا عهد لهم ولا ميثاق، لأنهم لم يفوا بذلك الأمر بل قاموا بنقضه، فيرد عليهم عند ذلك علهم ينتهون، عسى أنهم يقلعوا عن الطعن في دين الله سبحانه وتعالى ويدخلون في دين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ حيثيات، بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الحيثيات. يبقى لماذا حنقاتل هؤلاء؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يبقى آدي رد العهود والمواثيق، وهموا بإخراج الرسول، وكما بينا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى أخذوا القرار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه ونفي من البلدان. وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين قاموا بنقض العهود والمواثيق. صلح الحديبية لما تمت كان 10 سنوات، مدته 10 سنوات، يبقى كان في السنة 6 من الهجرة، وتم فتح مكة في 8 من الهجرة. أصلا صلح الحديبية ده كان مدته إلى 10 سنوات، إلى 10 سنوات، لكن قريش هم الذين قاموا بنقض هذا العهد أو هذه المصالحة، هم الذين قاموا بنقضهم. وهم بدأوكم أول مرة، هم اللي ابتدأوا بذلك الأمر. يبقى لما كان لهم أحلاف، يعني كان يعادون بني بكر ودول حلفائهم، ولما حدث بين بني بكر وخزاعة ودول حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم نزاع، فعند ذلك هم قاموا بمعاونة بني بكر حلفائهم على خزاعة، فقاموا بنقض ميثاق. هم بدوكم أول مرة، يبقى هم اللي نقضوا، يبقى بعد مضي 2، وبالتالي كان صلح الحديبية في 6 هم نقضوا ذلك، وتم فتح مكة في 8. السبب أنهم نقضوا ذلك الميثاق. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ده من مقتضيات وطالبات الإيمان، موجبات الإيمان، أن العبد لا يخشى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الرب سبحانه وتعالى. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف لا يكون إلا من رب المعبود سبحانه وتعالى. المؤمن لا يهاب إلا رب المعبود، ولا يخشى إلا رب المعبود. وبالتالي يبقى في سورة المائدة كما مررنا: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الخوف من الله سبحانه وتعالى، يبقى لا خوف له تلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وحث وحرض العباد على قتال هؤلاء، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يا ترى إيه ثمار قتال هؤلاء؟ يعذب الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم منين ويذهب غيظ قلوبهم. لأن المؤمن لا يتحمل يعني رؤية الشرك بالله، المؤمن لا يتحمل رؤية المعصية. لما يعصى الإله يبقى لا يعيش في سعادة ولا في سرور، يعيش في نكد شديد وفي تنغيص للحياة. لما يرى الكفر بالله، لما يرى الإلحاد، لما يرى المخالفات، لما يرى المعاصي والمبقات، لما تظهر الفواحش، يبقى المؤمن لا يعيش مطمئن ولا يعيش هو قرير العين، ولكن تنغيص لحياته وغضب وغيظ موجود في قلبي أن هذه الحرمات بتنتهك. يبقى ده حال الإنسان، وبالتالي ده معيار أنا وأنت نزم ما نحن عليه من إيمان. هل إحنا فعلا بتحدث لنا غيرة لما بنستمع إلى الشرك بالله، أو بنرى يعني هذا الشرك أو الإلحاد أو ارتكاب المعاصي والموبقات وكذلك الفواحش؟ هل يا ترى بيحدث نوع من أنواع فعلا الغيرة على ذلك، وبالتالي يبقى فيه ضيق وغيظ في القلب كده، ولا بتمر علينا الأمور؟ إلف الإنسان المعصية ينسى، يعني إلف الإنسان المعصية خلاص اعتادت العين على رؤية المعاصي، فمات القلب، يعني اعتادت العين فمات القلب. فين الغيرة؟ لا غير لذلك. احنا بنستمع بالليل والنهار الكفر بالله سبحانه وتعالى، ينسبون الله عز وجل ولد والصاحبة، وينسبون الله سبحانه وتعالى صفات العيب والنقص، وينسبون إلى الرب سبحانه وتعالى يعني الجور والظلم وعدم الحكمة كل الغير ذلك. ومع ذلك لا حراك. يا ترى فعلا انت بتجد غيظ وغضب موجود في قلبك لما ينسبون الله سبحانه وتعالى صفات العيب والنقص والافات، ولا بتمر علينا الآيات لألف هذا الشيء؟ لما بيألف الإنسان المعصية فرأى خلاص عينه أصبحت ترى هذه المعصية، فقلبه لا يتحرك، قلبه لا يتحرك. لكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم منين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. منهم من يشرح ربنا سبحانه وتعالى صدره للإسلام فيدخل في دين الله عز وجل، والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية فيشرح صدره للإسلام. حكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور في نصابها، فهو حكيم في فعله وحكيم في شرعه في أوامره في نواهيه فيما قضى وقدر سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا الرسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. يبقى لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار، لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لازم امتحان الإيمان، ده وقر في القلب. إيه اللي مخرج للإيمان؟ يبقى لابد الابتلاء والامتحان، لابد من الابتلاء والامتحان. فلذلك أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى هذه الحكمة الابتلاء والاختبار. لا يصلح إيمان بلا اختبار، لابد أن نقف على صحة الإيمان من خلال ما يختبر به العبد، من خلال ما يتعرض له ابتلاءات، من خلال ما يتعرض له من فتن. لذلك كما قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله والرسول المؤمنين وليجا. هل ترى مجرد ادعاء الإيمان؟ لا، يبقى لابد من اختبار، لابد من اختبار إيمان ذلك العبد. إما هذا العبد الذي ادعى الإيمان إما هو صادق فعلا في دعواه وإما أنه كاذب. يا ترى إيه اللي حيبين؟ كما نذكر أن الطلبة إن سألناهم هل هم ذكروا الدرس؟ قالوا ذكرنا الدرس. طب يا ترى إيه اللي حيبين؟ اللي ذاكر مذاكرة حقيقية والذي ادعى ذلك. يبقى لابد من اختبار، يبقى حنطرح سؤال. يبقى لما اجي اقول كده فاهمين الكلام؟ اه فاهمينه. طب هطرح سؤال، والسؤال ده من اجل اختبار ما عند القوم، هل فعلا استوعبوا الكلام، فهموا الكلام فعلا على المقصود صحيح ولا لا؟ ايه اللي هيظهره، ايه اللي هيبينه؟ يبقى لابد من طرح السؤال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي انه يقوم بطرح السؤال على الصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. يبقى ليه غرض؟ يبقى ليه احنا بنعمل امتحانات؟ طب ليه احنا بنختبر؟ ليه نطرح اسئله؟ اختبر ما عندك من العلم، هل لكي نطمئن هل فعل المعلومه وصلت بصوره صحيحه، ما فيش انحراف في الفهم، ولا فهمنا المساله فهم صحيح وبالتالي استوعبنا الكلام؟ نعم. يبقى لان العمل لما هيتم بناء على ما تعلمناه وبناء على المفاهيم التي وصلت الى اذاننا، هل هو مفهوم صحيح ولا لا؟ يبقى عشان لما اطبق التطبيق الصحيح يبقى لا بد ان احنا اقف على المفهوم الصحيح. ممكن اقف على المفهوم بس مفهوم خاطئ، يبقى حياه التطبيق خاطئ. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذا الايمان لابد له من اختبار، ودي طبيعه الطريق. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لازم نتعرض للمحن والابتلاء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى لابد من عمل يظهر ما بداخل الايمان. الله عز وجل اعلم بإيمان العبد، الله سبحانه وتعالى أعلم مطلع على القلوب، ولكن لابد من عمل مظهر لهذا الإيمان. يبقى الإيمان ما وقر في القلب، وإما العمل حيصدق يعني هذا الإيمان لو كان فعلا وقر في القلب، وإما أن العمل حيكذب أن هذا الإيمان خاوي منا أو هذا القلب خالي أو خاوي منا الإيمان. إيه اللي حيظهره؟ يبقى الابتلاء والفتنة، الابتلاء والفتنة. حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن حال الشدة، حال الضيق، يبقى كيف نقابل هذا الابتلاء؟ هنقابله ازاي؟ وذكرنا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى لما تنزل المصيبة يا ترى التصرف بتاعك ازاي؟ هل هتتصرف تصرف العبد ولا هيكون يعني هنتسخط القدر والشكوى إلى غير ذلك ويجزع العبد ويبقى هلع وجزع، ولا حيقابل هذه المصيبة بهذا الكلام إنا لله؟ أول ما نطق يعني أول ما نطق قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع يا ترى لماذا مصيبة؟ يبقى أنا عبد، كيف أتعامل كعبد أو كيف تصرف كعبد مع الابتلاءات؟ ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى هذه الحكمة من الابتلاءات التي تتعرض للإنسان. يبقى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. انت بتظن كده انك انت تقول انا مؤمن وتترك كده يبقى انت مذاكر نتركك؟ لازم احنا اساسا تتعرض للاختبار الامتحان عشان ننظر انت فعلا الكلام ده مستوعب والكلام ده راسخ في القلب ولا هو عبارة عن ادعاء باطل لا رصيد له من الحقيقة. ايه اللي حيظهر كده؟ يبقى الاختبار. يبقى ان الذين يعضون الصفات عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. يبقى الكلام دوت في تطبيق عام في سلوك اهو. لذلك هذه الايات بتاتي على كده ان الذين يعضون اصواتهم عند رسول الله ما يرفعوش صوتهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هنا نفس القضيه الف لام ميم احسب الناس يتركوا ان يقولوا امنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنن كونيه هذه سنن. فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين. يبقى حال الرخاء كله يدعي حال الشده. يبقى الشده دي تظهر ما بداخل الانسان من ايمان. هل فعلا ايمان راسخ في القلب ولا كان ممن يدعي الايمان لكن لا حقيقه لهذا الايمان في قلبه؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا وليجا. اتخذوش اولياء من دون الله سبحانه وتعالى. لم يتخذوا بطانه من دون الله سبحانه وتعالى من دون المؤمنين. والله خبير بما تعملون. يعلم سبحانه وتعالى ما يصدر منا من اعمال ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ما نحمل في بواطننا. ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. ونرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه نكتب بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.